هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون مطلعها قول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، فيه دليل على بطلان مذهب الديمقراطية. الديمقراطية تعني حكم الأكثرين، حكم الشعب نفسه بنفسه. وهنا ربنا قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وكما تبين أن الكثرة من الناس ليست بشاكرة، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وتبين أيضا من قبل أن الكثرة ليست بالمؤمنة، قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فليست العبرة بالكثرة بحال من الأحوال، ولكن العبرة بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم، أهواء من؟ هل أهواء البشر عموما أم أهواء أهل الكفر؟ بكل قال بعض العلماء، والآية واضحة الدلالة على أن المراد أهواء الكفار هنا، لقوله تعالى: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. هذا وأيضا فقد قال الله تعالى في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فعلى الشخص منا أن يدع هواه ويقدم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم، أي ما يريدون ويحبون ويهوون، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم. ما المراد بقوله تعالى بل أتيناهم بذكرهم؟ الذكر له معان، من معاني الذكر القرآن الذي يتذكر به، أنه قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز. فذكرنا القرآن، ومنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر القرآن. وحيان تأتي كلمة الذكر بمعنى الشرف، تذكر بخير ويثنى عليك بخير. قال تعالى بل أتيناهم بذكرهم، احتملت المعنيين هنا. قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. شرف لك أن نزل القرآن عليك، وشرف لقومك إذ أنزل الله القرآن على رجل منهم. فقوله بل أتيناهم بذكرهم، قيل ما فيه شرفهم، ولكن هم عن ذكرهم معرضون، أعرضوا عما فيه شرفهم وعزهم ومجدهم. كذا قال فريق من أهل العلم. قال تعالى: أم تسألهم خرجا؟ الخرج الأجر. وكثيرا ما يطلق الخراج على الناتج من الأرض، الخراج على الناتج من الأرض. والخراج أحيانا يطلق على الضرائب، الخراج على أهل الذمة، يعني الجزية المفروضة على أهل الذمة. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. استدل بها بعض العلماء على منع أخذ الأجر من على تعليم القرآن، وليست الدلالة بظاهرة. قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي طريق مستقيم يوصلهم إلى جنة الله ومرضاته. ولكن وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي منحرفون عن الصراط. ما المراد بالصراط هنا؟ المراد الطريق الموصل إلى جنة الله ورضوان الله. وقيل الصراط المراد هنا في الآية الثانية الذي هو جسر على جهنم، جسر جهنم كذا قيل. فأهل الكفر عن هذا الصراط وذاك ناكبون. ثم قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، أي لاستمروا في ضلالاتهم يتحيرون. إذن أحيانا تعذيبهم يكون أخف من ترك تعذيبهم. إن عوفوا، إن عافاهم الله، لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم، أي لدخلوا واستمروا في الطغيان. يعمهون يتحيرون. قيل إن المراد بالعمى عمى القلب، العمى عمى البصر، والعمى عمى القلب والعياذ بالله. وقيل يعمهون يتحيرون ويترددون. ثم بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من تعذيب بعض الناس أو ابتلاءات بعض الناس، قال: ولقد أخذناهم بالعذاب. يفترض أنهم إذا أخذوا بالعذاب أن يستكينوا لربهم وأن يتضرعوا إليه، فهذه الفائدة من التعذيب. لكن ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فيفترض إذن أن المبتلى يستكين ويتضرع، لا يتمادى في الغي. ولقد قال تعالى مبينا أيضا المغزى والمراد من العذاب، قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء الفقر والشدة، والضراء الضر في الأبدان. لماذا هذا؟ لماذا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء؟ قال تعالى: لعلهم يضرعون. فلنفهم الحكمة أيها الإخوة، نفهم الحكمة فيما يحل بالعباد وفيما يمر بهم. الناس يؤخذون في بعض البلاد بالشدة، بغلاء الأسعار، بالأمراض، بالأوبئة، بالفقر. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك لعلهم يضرعون. فإذا وأنت في حال السلامة أكثر من التضرع، يصرف عنك العذاب من الأصل، سواء كان عذابا بالفقر أو عذابا بالمرض أو عذابا بتسليط عدو عليك أو غير ذلك من صنوف العذاب. ابتدئ بالتضرع يصرف عنك. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا استغفرنا ربنا وتضرعنا إليه سبحانه وتعالى منعنا من العذاب وعصمنا منه. فبدلا من أن يأتيك العذاب لعلك تتضرع، والله أعلم إذا جاءك هل ستتضرع أو لا تتضرع، فمن البدايات استغفر وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يصرف الله عنك العذاب، يصرف الله عنك النقم والابتلاءات. بدلا من أن تحل بك. وإذا حلت الله أعلم أيضا هل تتضرع أو لا تتضرع، لأن الله قال في شأن أقوام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فما معنى قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؟ الآية فيها: وإن كان كبر عليك إعراضهم، عفوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. أقسموا أهل الكفر وشددوا في الأيمان: نقسم بالله، نقسم بالله، لئن جاءتنا آية معجزة لنؤمنن بها. قال تعالى في كتابه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قيل لا لتقوية الكلام، أي وما يشعركم أنهم سيؤمنوا إذا جاءت الآية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي هم أقسموا بالله إن جاءتهم آية أنهم سيؤمنوا، فقال الله لهم: وما يدريكم أنكم ستؤمنوا. الذي قلب قلوبكم وصرفها عن الإيمان أول مرة سيصرفها أيضا عن الإيمان بعد النزول، بعد المجيء بالمعجزة. فلا تظن أنك تملك أمر الهداية لنفسك، لا تظن أنك تأتي بالهداية تقذفها في قلبك وتخيط عليها، أبدا، ما هذا لك. قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كما صرفناهم عن الإيمان أولا قبل الإتيان بالمعجزة، سنصرفهم عن الإيمان أيضا بعد الإتيان بالمعجزة. فالحاصل أننا نتضرع إلى الله أوقات السلامة وأوقات الرخاء حتى يصرف الله عنا البلاء. وإن قدر واقع علينا البلاء اختبارا وابتلاء وتقصيرا منا في شكر نعم، علينا في وقت الشدائد أيضا أن نكثر من التضرع إلى الله. وما أنجى موسى، وما أنجى يونس عليه السلام مما هو فيه إلا تضرعه وقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإلى كل مهموم وإلى كل مكروب وإلى كل مبتلى عليك بالتضرع، لأن الذي جعلك مكروبا هو الله، والذي ابتلاك هو الله، والذي أمرضك هو الله، والذي أفقرك هو الله. فلا بد أن تعرف لماذا صنع الله بك ذلك، لماذا صنع الله بك ذلك، لماذا ابتلاك الله بهذا الابتلاء. لذلك أسباب: قد تكون مسرفا على نفسك فعوقبت، قد تكون هذه الأحداث رفعة درجاتك إن أنت صبرت، قد تكون لحملك على التضرع، وهذا يحدث كثيرا، يحدث أن تبتلى كي تتضرع وتتعرف على الله سبحانه وتعالى بصورة أكبر وعلى أسمائه وصفاته. فكم من اسم من أسماء الله تجهل أنت معناه الآن، لكن إذا ابتليت تذكرت، إذا ابتليت تذكرت ودعوت الله بهذا الاسم الذي خفي عليك معناه في أوقات. قد تنسى دعاء الكرب، لكن إذا قربت حاولت أن تسأل عن دعاء الكرب التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد الابتلاءات استخراج جميل معاني أسماء الله الحسنى. عجزت عن التداوي وذهبت للأطباء يمنة ويسرة وكلهم متضاربون في الأقوال وفي الأوصاف للعلاجات، فتذكر وتتقن اسم الله الشافي. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالحاصل أن من مقاصد الابتلاءات التضرع، أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فتضرع أوقات السلامة، يصرف الله عنك البلاء قبل وقوعه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، بابا من أبواب العذاب الشديد، إذا هم فيه مبلسون أي يائسون، لا يظنون أن للبلاء انكشافا. وهذا من سيما أهل الكفر، أنهم يعتقدون أن البلاء لا ينكشف، ييأس بسرعة إذا هم فيه مبلسون آيسون. فالإبلاس الإياس اليأس. ومنه قول سواد بن قارب لما جاءته جنيته: عجبت للجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. تأوي إلى مكة تبغ الهدى، ما مؤمن الجن كأرجاسها. فقول عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، إبلاسها يأسها أيضا. قال: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي شق لك سمعك وبصرك وخلق قلبك هو الله سبحانه وتعالى. قوله قليلا ما تشكرون تقدم فيه معنيان شهيران فيه وفي نظائره: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تشكرون، قليلا ما تؤمنون. دوما فيها معنيان يذكرهما العلماء. المعنى الأول: قل منكم من يشكر. قليلا ما تشكرون، قل منكم من يشكر. المعنى الثاني: إذا شكرتم أنتم فشكركم قليل، لا تستمروا في الشكر بل شكركم قليل. فكان إذن ومن الأعمال المرضية التي يحبها الله منا أن نكثر من كلمة الحمد لله دوما في الطرقات، في البيت، عقب الأكل، عقب الشرب، عند ركوب الدابة، عند بدايات عند نهايات الأعمال، دوما نكثر من كلمة الحمد لله الحمد لله، حتى نخرج ممن وصفهم الله بقول قليلا ما تشكرون. فلنكثر من حمد الله ولنداوم على ذلك، وهي كلمة طيبة بفضل الله لا نجني من ورائها أبدا إلا الخير. لا نجني من وراء كلمة الحمد لله إلا الخير. في كل وقت وحين علينا أن نقولها، عند البلاء نقولها، عند النعماء نقولها: الحمد لله الحمد لله. قال تعالى: قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض، أي خلقكم فيها ونشركم فيها، وإليه تحشرون أي تجمعون. وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار، هذا يطول وهذا يقصر، هذا حر هذا بارد، هذا مظلم هذا منير، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأول، مقولتهم واحدة، أهل الكفر مقولتهم واحدة، كما قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فأنكروا البعث. قالوا مثلما قال الأولون، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أنكروا البعث. قال تعالى أيضا في بيان قيل أهل الكفر: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا أي سنبعث، ذلك رجع بعيد مستحيل يكون كذا يقولون. قال تعالى وقالوا أإذا كنا عظاما نخرة أإنا لمردودون في الحافرة، أي سنرجع إلى الأرض مرة ثانية بعد أن نكون عظاما نخرة بالية. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة خاسرة. فالكفر كانوا ينكرون البعث. قالوا مثلما قال الأولون، قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. قالوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. آباؤنا قيل لهم هذا القول وما رجعوا إلى الدنيا، كذا يقولون بغبائهم، لأن الله جعل للبعث موعدا لن يخلف. قال تعالى قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا، أي هذا الخبر، إلا أساطير الأولين، حواديث وخرافات الأولين التي كانوا يتكلمون بها. قال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فيه دليل على أن أهل الشرك كانوا يقرون لله بأنه الخالق وأنه يملك السماوات والأرض، ومع ذلك لم ينتفعوا بهذا القدر من العلم. وهذا الذي يسميه علماء التوحيد المتأخرون توحيد الربوبية، وحاصله أن أهل الكفر يقرون بالله ربا خالقا رازقا يحيي يميت، يقرون لله بذلك لكن لا يتوجهون إليه بالعبادة. أنتم أقررتم أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، فلما تسألون غيره؟ لا، هم يسألون غيره مع إقرارهم له بالعبادة. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيه جواز طرح السؤال من العالم بالجواب على غيره لعلة، وطرح السؤال بين يدي طلب المسألة مطلب. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للقرشيين لما ناداهم على الصفا يا صباحاه يا صباحاه، فاجتمعوا له فقال سائلا أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ سؤال طرحوا عليهم أولا. قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فطرح السؤال لتقرير الحق بعد طرح السؤال مطلب، وعليه عشرات الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن، يعني المنة الله ورسوله. بعد ذلك يوجه بناء على ما سلف. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الكفر سيقولون الأرض ومن فيها لله، هذا إقرارهم. قل أفلا تذكرون أفلا تتعظون وتعتبرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أيضا سيقولون لله. قل أفلا تتقون أفلا تحذرونه وتحذرون عذابه. قل من بيده ملكوت كل شيء، أي ملك كل شيء، ويجير يمنع ولا يجار عليه لا يمتنع منه أحد، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، أين تذهب بكم الظنون، أين تذهب أفكاركم وعقولكم. وقيل تسحرون من السحر وانتفاخ الرئة، قيل لما تتضايقون، لكن الأقوال الأولى على ظاهرها أولى. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد. في الآية رد على اليهود والنصارى وقبيلة خزاعة، فكل هذه الطوائف تدعي أن الله له ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن أي لو كان معه من إله لذهب كل إله بما خلق. يعني إذا كان في الأرض آلهة متعددة كل إله سيأخذ مملكته وينصرف يفعل فيها ما يشاء. قال تعالى سبحان الله ولعلى بعضهم على بعض، كل يريد أن يكون هو الأعلى كرؤساء الدنيا، كل يريد أن يكون هو الأعلى ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. كما قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وكما قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا تخيلت أن الكون يحكمه إلهان، هب أن إله من الإلهين يريد أن يعزك وأن يكرمك والآخر يريد أن يذلك وأن يهينك، قول من الذي ينفذ؟ إله أراد أن تنتصر دولة وإله أراد أن تنهزم تلك الدولة، إله أراد لك أن تنجب وإله أن لم يرد لك ذلك، قول من الذي يمشي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. تنزه الله عما يدعونه من أن الله له شريك، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما ظهر وما غاب وما ظهر، فتعالى الله عما يشركون. وهنا آية غفل الكثيرون عن معناها وهي ذات مدلول طيب وينبغي أن ندعو بها، قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ومن معناها يا رب إذا أنزلت بهؤلاء القوم عذابا لفسقهم لكفرهم فلا تعذبني معهم يا رب. القوم في ضلال، القوم في حيود عن شرع الله. قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا ربي إذا أنزلت عليهم العذاب لا تعذبني معهم. ونحوه في التنزيل قول موسى عليه السلام رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وقوله ربنا لا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فمن الدعاء الذي يستحب أن يقال خاصة في هذه الأزمان، أزمان الفتن والبعد عن شريعة الله، مما يقال وينبغي أن يقال في هذه الأزمان ربي إما تريني ما يوعدون، يا ربي إذا أنزلت عليهم العذاب وأنا حي ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي أعذب مع القوم الظالمين. قال تعالى وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. العذاب الذي وعدناهم به نحن قادرون على إطلاعك عليه وعلى مشاهدتك له وأنت حي. وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذه الآيات تكررت أو تكرر معناها في ثلاث سور من القرآن الكريم، وهي كيفية التصرف مع شيطان الإنس وشيطان الجن. في ثلاث صور إجمالا كيف أتعامل مع شيطان الإنس ومع شيطان الجن، أما المخطئين من الإنس ومع شياطين الجن. قال العلماء هذه الآيات في سورة الأعراف، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا مع الإنس، خذ العفو إلزم جانب العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شيطان الإنس ممكن يقبل منك مالا يسكت عنك، واحد طماع واحد شرير تراضيه بأي شيء بكلمة طيبة تداريه، لكن شيطان الجن لا يرضى منك إلا بالكفر. فلذلك انتبه، إذا كنت تسلك مسلك السحرة أو تذهب إليهم الشيطان لا يرضى منك إلا بالكفر. في سورة المؤمنون هنا أيضا تصرف مع النفس الشياطين الإنس والجن، الإنس بالعفو ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، لأن شيطان الجن لا يرضى برشوة، لا يرضى أنك تعطيه فلوس ويسكت عنك، لا بل لا يرضى إلا بالكفر. لذلك قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. كذلك الآيات الثالثة في سورة فصلت، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني ممكن الشيطان يحضر في مكان ممكن لا يحضر، غير الوسوسة التي في صدور الناس، لا ممكن شياطين الجن تحضر بعض الأماكن وأحيانا تتخلف عن الحضور، فهناك شيطان كسلان، شيطان كسلان ينام كثيرا لا يؤدي عمله كشيطان، وهناك شيطان مارد، فأحيانا الشياطين تحضر وأحيانا شوف لها شغلة بعيد عننا الله يصرف عنا وعنكم، هذا وارد. ألم يقل الله أعوذ بك ربي، قل أعوذ بك وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ممكن الشيطان يحضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجدير بأن ينوه على أن الشياطين تحضر أحيانا وتنصرف أحيانا، يعني الشياطين ليست موجودة في كل وقت وكل حين إلا الذي يوسوس في صدور الناس والقرين، لكن عموم الشياطين وعموم الجن لا يتواجدون في كل مكان وفي كل حين. نعم قد يتواجدون وقد أيضا ينصرفون، يصرفهم الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة لا بد من إيضاحها بعض الإيضاح، يعني لا تظن أنك إذا دخلت أي مكان ففيه شيطان، لا، ممكن أن الشيطان المكان يكون نظيف من الشياطين وآخر موبوء بالشياطين والعياذ بالله. من الأدلة قوله تعالى وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني ممكن يحضر وممكن لا يحضر. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل غلام كأنما يدفع وضع يده في الطعام وأخذ النبي يده فصرفها وآتى بجارية كأنما تدفع وضعت يدها في الطعام، فقال إن الشيطان أتى بهذا الغلام وهذه الجارية كي يضع كل واحد منهم يده في الطعام فيستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه والذي نفسي بيده، ليده مع يديهما في يدي. وأيضا لما نام النبي ذات ليلة ذات يوم عن صلاة الفجر هو أصحابه وما إيقظهم جميعا إلا حر الشمس، قال ارتحلوا هذا مكان حضرنا فيه شيطان، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. لذلك النبي يقول من أحدكم إذا دخل البيت فسمى الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا سمى الله عند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذا لم يسمي الله عند دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. وأيضا الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ذرات معروف، فالشياطين قد تحضر أماكن وقد تهرب. من أعظم الأشياء التي تهرب الشياطين بسببها شياطين الكفر المرضى ذكر الله سبحانه، ذكر الله، كلما ذكرت الله هرب وأمعن في الفرار. وذلك إذا كنت قويا وشعرت بشيء من الشياطين، الله أكبر اخشى لن تعد وقدرك، لا إله إلا الله ونحو ذلك، فإنها تفر تهرب الشياطين بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. فهل تحدث لك ثابتا قويا مستعينا بالله؟ كان حاول أن يهاجم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي من الليل، حاول أن يهاجم الرسول والرسول يصلي من الليل، قال الرسول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. فمكنه الله من الشيطان وخنقه وكاد أن يربطه في سارية من سوار المسجد لولا دعوة سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فكل هذا يفيد أن الشيطان قد يحضر. إذا رأك الشيطان هزيلا ضعيفا ممكن يركبك كما يقولون، يجثم على صدرك، يجثم على قلبك، لكن إذا رأك ذاكرا لله سبحانه وتعالى يفر وينصرف. ولذا قال من قال من أهل العلم إن شيطان المؤمن دائما ذليل، لا يكاد يستفيق إلا وذكر المسلم ربه فيفر عنه. صيات الذكر، صيات تأتي الذكر كأنه صيات تنزل عليه كأنه يضرب بها فيفر، يمعن في الفرار إذا سمع اسم الله سبحانه وتعالى وإذا كان العبد ذاكرا لله عز وجل. فالشياطين قد تحضر وقد لا تحضر. فمن الأدعية التي استفدناها في ليلتنا هذه: ربي إني أعوذ بك، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن الأدعية أيضا قوله تعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. واستفيض أيضا أننا نكثر من حمد ربنا والتضرع إليه كي يصرف عنا العذاب. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.